يا من له عنت الوجوه بأسرها رهبا وكل الكائنات توحده. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وإمامنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة فتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى كما أمركم الله بذلك، فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اتقوا الله فإنها خير زاد يتزود به العبد، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ثم اعلموا رحمكم الله أن أصدق الحديث كتاب الله، وأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن شر الأمور محدثاتها، وأن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الأحبة في الله، تحدثنا على مضى جمعتين عن مرض قسوة القلب، فذكرنا الأسباب وذكرنا الأعراض، ثم تحدثنا في الجمعة الماضية عن علاج قسوة القلب، وأفردنا حديثا من الأسباب التي تلين القلب: المعرفة بالله سبحانه وتعالى حق المعرفة. إذا تحقق هذا العنصر، أن تتعرف على ربك، على خالقك، على واهب النعم، على الذي ترفر في نعيمه ليل نهار، على الذي تتقلب في فضله آناء الليل وأطراف النهار، إذا تعرفت على صفات الجلال والجمال وعلى عظمة الكبير المتعال، تقربت من الله وابتعدت عن المعاصي وعملت بالطاعة، فلان قلبك وابتعد عن القسوة. ومن الأسباب التي سننهي بها هذا الحديث حتى لا يطول بنا المقام، سبب هام يلين القلب ويبعد القلب عن القسوة، ألا وهو التفكر في الموت. كثير من الناس سيرة الموت تزعجهم، الحديث عن الموت يكرهونه، على الرغم أنها حقيقة نراها ليل نهار، نعيشها في القريب والبعيد، ونعيشها في الصحيح والمريض، ونعيشها في الصغير والكبير. ما من يوم إلا ونسمع الأخبار: مات فلان، وربما كان بالأمس معك جليسا أو أكيلا، ومات الصغير، ومات المريض. إذن هو أمر لا يغيب عن أحد، نراه عين يقين بالليل والنهار. فما العدة التي أعدها كل واحد منا إذا نزلت به هذه الساعة؟ كيف يكون الحال إذا نزل به ملك الموت؟ ترى هل سيبشر بروح وريحان ورب راض غير غضبان؟ هل يقال له: ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون؟ والله أسأل أن نكون وإياكم من هؤلاء. أم أنه عند نزول الموت سيتحسر ويندم ويقول: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. ترى أي الفريقين أيها الحبيب؟ والأمر ليس بالأمان، إنما هو بالاستعداد والإعداد، أن تكون متهيئا. ولذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم من إكثار ذكر الموت، فقال صلى الله عليه وسلم: أكثروا من ذكر هاذم اللذات. ولماذا سماه بهاذم اللذات؟ لأنه يقطع على الناس ملذاتهم وأفراحهم، يقطع على هؤلاء الذين يغيب عنهم ذكر الموت. قال صالح المري أحد السلف أحد التابعين: لو غاب عني ذكر الموت ساعة فسد علي قلبي، لو غاب عني ذكر الموت ساعة فسد علي قلبي. كان هذا شغلهم وهذا فكرهم. ربنا سبحانه وتعالى وعظ النبي صلى الله عليه وسلم بالموت، فقال له ربنا سبحانه وتعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. وقال له ربنا سبحانه وتعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت. إذن أخبرنا الله سبحانه وتعالى في القرآن بهذه الحقيقة التي ما ينبغي أن تغيب عنا. قال الدقاق: من أكثر من ذكر الموت أكرم بثلاثة أشياء. من أكثر من ذكر الموت أكرم بثلاثة أشياء: تعجيل التوبة، قناعة القلب، النشاط في العبادة. انظروا إلى تذكر الموت وما هي ثمراته. تعجيل التوبة، تجد أن العبد يريد أن يتوب في كل لحظة، يريد أن يتوب في كل حال، عصى أو لم يعص يريد أن يتوب. ثم بعد ذلك يرزق القناعة، يرضى بما قدره الله عز وجل. هذا الذي يفكر في الموت فلا يسخط ولا يجزع ولا يعترض على أقدار الله عز وجل. ثالثة، تجد عنده نشاط في العبادة. لماذا نشاط في العبادة؟ لأنه يضع نصب عينيه. وصية النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يقول للصحابة: صلوا صلاة مودع. لو أن كل واحد منا يؤدي طاعة، يعتبر أن هذه الطاعة هي الطاعة الأخيرة في حياته. لو أنه قيل لك مثلا إن ملك الموت ينتظرك بعد صلاة الجمعة، كيف تكون الصلاة منك؟ كيف يكون الحال منك وأنت ينتظرك الموت؟ ستخشع في الصلاة، تتضرع إلى الله عز وجل بالدعاء، لأنها صلاتك الأخيرة، بعدها تلقى الله عز وجل. إذن ذكر الموت أو الإكثار من ذكر الموت يأتي بهذه الثلاث: بتعجيل التوبة، بقناعة القلب، بنشاط العبادة. وفي المقابل من نسي الموت عوجل بثلاثة، يعني عوقب بثلاثة أشياء: تسويف التوبة، هو ينسى الموت، كلما قيل له تب إلى الله عز وجل وأقلع عما أنت فيه، حاول أن تصلح من نفسك، يقول: إن شاء الله سأتوب سأتوب، فيقدم هذه السين وهذه السوف إلى أن يأتيه الموت. فأول عقوبة يعاجل بها أنه يسوف، يعني يؤخر التوبة. ثم بعد ذلك عدم الرضا بالكفاف، إنسان لا يرضى، ساقط جازع، لأنه متعلق بالدنيا، متشبث بالدنيا، يحسب كل أموره بالدنيا، فلذلك تجد عنده عدم الرضا بما أعطاه الله عز وجل. الثالثة، التكاسل في العبادة، يؤدي العبادة بكسل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما روى ذلك البخاري من حديث علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، مجزي به. واعلم أن شرف المؤمن في قيامه الليل، وأن عزه في استغنائه عن الناس. أرأيتم إلى هذه الموعظة لسيد الخلق، لحبيب الحق صلى الله عليه وسلم، وهو يوعظ من جبريل يقول له: يا محمد، عش ما شئت فمهما عشت فإنك ميت، واحبب من شئت مهما كان حبك فإنك ستفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، إن خيرا فخير، إن خيرا فخير، وإن كانت الأخرى فهي. وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال في موعظة كذلك أوردها الإمام البخاري، قال علي رضي الله عنه وأرضاه: أقبلت الدنيا مدبرة، وأقبلت الآخرة مدبرة، فكونوا من أصحاب الآخرة، لأن لكل منهما بنون، كونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. الدنيا ستدبر تتولى عنا، فلا تكونوا من أبنائها الذين ينشغلون بها ويحبون من أجلها ويعادون فيها ويعفون فيها ويمنعون منها، وإنما كونوا من أبناء الآخرة. فإن اليوم عمل بلا حساب، وغدا حساب بلا عمل. إذن أكثر من العمل، لأنك إذا أحسنت العمل الصالح فإنك يوم القيامة ستجازى بذلك أفضل الجزاء. القرآن الكريم أيها الأحبة في الله في كثير من الآيات يذكرنا بالموت، وأخبرنا الله سبحانه وتعالى أن الموت ليس له زمان، وليس له مكان، وليس له سن، وليس له منصب، وليس له جاه. فقال سبحانه وتعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك بالجلال والإكرام. وقال سبحانه وتعالى: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. كل له موعد، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وأنا وأنت لا ندري أين نموت وفي أي أرض نموت، أنت لا تدري. النبي صلى الله عليه وسلم قص علينا في حديث صحيح أنه من أراد، أو من معنى الحديث: من كان أجله في أرض بعيدة جعل الله له حاجة في هذه الأرض فيذهب إليها. وأنت كثيرا ما تسمع: فلان بعد أن سافر بيوم مرض هنا ومات هناك، بعد أن خرج من البيت، بعد أن مشى، بعد أن سافر. هي الأعمار والآجال والأزمنة، أزمنة المحدودة المحسوبة التي جعلها الله عز وجل في مكنون الغيب عنده، عندما قال سبحانه وتعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. ترى أنا وأنت في أي مكان نموت؟ وأيا كان المكان وأيا كان الزمان، فالمفروض أنه لا يهمنا، إنما الذي يهمنا العمل. كيف العمل؟ ربما يرزق الواحد منا ميتة في أرض طيبة طاهرة يأمن فيها ضمة القبر أو عذاب القبر كميتة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي دعا بها عمر وقال اللهم ارزقني شهادة في سبيلك وميتة في مدينة أو في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم فرزق الاثنين رضي الله تعالى عنه وأرضاه مات شهيدا ودفن بجوار النبي صلى الله عليه وسلم أيها الأحبة في الله والموت إذا أردت له تعريفا في اللغة لن تجد له تعريفا إلا أنه ضد الحياة وحتى الحياة لما عرفوها الحياة ضد الموت أما عند أهل اللغة فقالوا الموت هو السكون هو السكون ولذلك الميت تسكن حركاته لا يتحرك ولا يتحرك منه عضوا واحدا فالعبد المؤمن أيها الأحبة في الله لا بد أن يفكر ولذلك ربنا سبحانه وتعالى جعل النوم ميتة صورة سماه الله عز وجل وفاء الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى كم من إنسان نام فكانت وفاته أو موته مع هذا النوم وآخر يحييه الله عز وجل أنت عند النوم تنام ساعات لا تدري ماذا حدث لك في هذه الساعات وهذا يستيقظ ويقص رؤيا رآها وهذا يتكلم في رؤيا غير حسنة وما إلى ذلك ثم يستيقظ الناس على هدي النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور أول ما يقوله العبد بعد الاستيقاظ إذن أيها الأحبة في الله لابد أن نتفكر في الموت ومع الفكر نقبل على الطاعة لأن التفكر في الموت يلين القلب وإذا لان القلب أقبل على الله عز وجل بالطاعة وأقلع عن المعاصي والهدف من الحديث عن الموت إنما هو تخويف الناس ولا ضير في ذلك فإن الأصل في رسالة الإسلام ترغيب وترهيب وما ينبغي أن يعيش الناس على أمل الترغيب وحسب يعني ينغمسوا في المعاصي ويبشرون بالجنة يبتعدوا عن طاعة الله ويبشرون برحمة الله عز وجل إنما يقال هذا لعاصي تاب لمذنب أقلع نبشره برحمة الله عز وجل أما الترهيب فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل على الصحابة ربما يراهم في حالة ضحك فيقول لهم لو علمتم ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا فكان يذكرهم صلى الله عليه وسلم إيقاظا لقلوبهم وشحزا لهممهم حتى يرجعوا إلى الله عز وجل كتب الله سبحانه وتعالى الموت على جميع المخلوقات التي خلقها الله عز وجل بنص الآية التي ذكرناها آنفا كل شيء هالك إلا وجهه وهذا الموت من مات فقد قامت قيامته لأنه بعد الموت سيوضع في قبر والقبر حياة برزخية سيوجه إليه السؤال إما أن يقال له بعد توفيق الله وتثبيت الله له نم نومة العروس يفسح له في قبره مد بصره يرى مقعده من النار وقد أبدله الله عز وجل به مقعدا في الجنة فينام هنيئا قرير العين في قبره يأتيه من ريح الجنة ومن لبس الجنة يفسح له في قبره بعد أن يوضع طالما أنه كان عاملا بطاعة الله سبحانه وتعالى ولذلك كان هذه أفضل ثمرات تذكر الموت أنه يدفع إلى الطاعة، يبعد عن المعاصي، يلين القلب، يلين القلب. ولذلك قال أبو الدرداء: أضحكني ثلاث وأبكاني ثلاث. ثلاث أمور أضحكته وثلاث أمور أبكته. فقال: أضحكني مؤمل دنيا والموت يطلبه. مؤمن في الدنيا يرمي الآمال البعيدة والموت يطلبه، وغافل ليس بمغفول عنه، إنسان غافل ولا يغفل عنه أبدا، لأن له ساعة وله ميقات سيأتي إليه. ثم بعد ذلك، بعد هذا الذي يضحك والموت، والثالث يضحك بملء فيه ولا يدري أأرضى ربه أم أسخطه. يضحك بملء فيه وهو لا يدري أربه عليه راض أم ساخط. فلا بد أن يعمل بطاعة الله عز وجل أيها الأحبة في الله. أما الذي أحزنه وأبكاه كما قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه: وأبكاني فراق الأحبة محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه، وهول المطلع وشدة الغمرات، ولا أدري أيذهب بي إلى الجنة أم إلى النار. هؤلاء تفكروا الفكر الذي يدفعهم إلى طاعة الله عز وجل. لذا أيها الأحبة في الله، أردت بهذا الحديث الذي أردت به أن ألين القلب وأن يعود العبد إلى ربه سبحانه وتعالى، أن نتفكر جيدا في الموت. كثيرا ما نحمل إلى المقابر ونذهب إلى المقابر ثم نرجع كما خرجنا. ليس هذا حال سلف الأمة. الحسن البصري رضي الله تعالى عنه وأرضاه ورحمه الله وقف على رجل يغسل، ثم عاد إلى بيته حزينا مهموما، فلما دخل عليه وقدموا له الطعام قالوا: الطعام يا أبا الحسن. فقال لهم: عليكم بطعامكم، فلقد رأيت مشهدا ما زلت أفكر فيه. هذا هو الأصل. ولذلك شرع النبي صلى الله عليه وسلم زيارة المقابر لذلك، للعبرة، وليس للميت الذي فيها، إنما لنفسك أولا. الميت الذي دفن أنت من هنا إذا دعوت الله عز وجل يصل إليه الدعاء، لو تصدقت وأنت هنا تصل إليه الصدقة. إنما الأصل في زيارة المقابر لك أنت. قال صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة المقابر فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، تذكركم الآخرة. فلا بد أن تكون هذه النية. إذا دخلت المقابر تسلم على أهلها وتدعو لهم بالرحمة، ثم تتفكر فيما أعددت لهذا المقام. أيها الأحبة في الله، عليكم بالتفكر في الموت، عليكم بتذكر الموت، عليكم في النظر فيما أعددتم لهذه الساعة، وكونوا على أتم الاستعداد للقاء الله. فإنه من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها: يا رسول الله، كلنا يكره الموت، كلنا يكره الموت. فقال لها صلى الله عليه وسلم: إن العبد المؤمن إذا نزل به الموت ورأى ما أعد الله عز وجل له أحب لقاء الله، فأحب الله سبحانه وتعالى لقاءه. والعبد العاصي أو الفاجر إذا وجد ما توعده الله عز وجل به كره لقاء الله. وجاءت امرأة إلى أم المؤمنين عائشة تشكو إليها قسوة قلبها، تشتكي المرأة إلى عائشة من قسوة قلبها، فقالت لها: أكثري من ذكر الموت يلن قلبك، يلن قلبك. الله أسأل أن يلين قلوبنا وإياكم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي المتقين وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله اتقوا الله تعالى حق التقوى وراقبوا ربكم في السر والعلانية تزودوا فإن خير الزاد التقوى. أيها الأحبة في الله، أريد أن أنوه على بعض الأمور في هذا اللقاء في هذه الدقائق. أول هذه الأمور، بعد 4 أو 5 أيام يكون قد مضى عام على إقامة الثورة والتي بها وقع ما وقع من إقصاء أهل الظلم، وفي الواقع الناس في هذا الأمر بين خائف وبين مستبشر وما إلى ذلك. في الواقع أنه ما ينبغي أن يقام احتفال كما يدعى الآن إلى هذا الأمر، لأن الاحتفال يكون على حساب دماء الذين قدموا لهذه الثورة وعلى حساب دماء هؤلاء الذين قدموا أرواحهم استكمالا لهذه الثورة من الأوفياء الصادقين. فما ينبغي أن يكون هناك احتفال وما زالت دماء هؤلاء مجهولة، لا يعرف إلى الآن من قتل. ثم ما زلنا أيها الأحبة في الله بأمس الحاجة إلى اكتمال هذه الثورة. إلى الآن لم نرى الثورة قد أينعت وأثمرت ثمارها المرجوة، فما زلنا ننشد عدلا واستقرارا وأمنا وأمانا في ربوع بلادنا. ربما الصورة تقول أن رؤوس الفساد قد ذهبت، وليست القضية في الرؤوس بقدر ما هناك ديون كثيرة ما زالت تعيق في الأرض فساد، وما زالت تمشي على نفس النهج القديم. فالخروج أيا كان نوعه احتفالا أو اعتراضا أو ما إلى ذلك لا بد أن يكون بشكل محسوب إن كانت هناك نية أصلا. ثم إن عندنا بعد 3 أيام أول انعقاد لمجلس الشعب الجديد الذي تم اختياره بإرادة هذا الشعب. ننظر ما الذي سيحدث وما الذي سيرتب وما التي ستأتي به الأيام القادمة. فما زالت الأمور عندنا غير واضحة، ما زالت الأمور تحتاج لاستكمال المسيرة، ليس بالعبث ولا بإفساد المنشآت ولا بالاعتداء بعضنا على بعض، وإنما بالتفكر وبالرجوع إلى أهل الرأي وعلى شبابنا المسلم العاقل ألا يندفع، لأننا لا ندري ما الذي تخبئه الأيام القليلة القادمة. فالكل يضع يده على قلب، ما بين خائف وجل وما بين مستبشر وما بين متربص، والخطورة في هؤلاء المتربصين الذي نعيش فيه لا يروق لكثيرين، إن كان قد راق للكثرة من أبناء هذا الشعب برفع الظلم وإعطاء مساحة للحريات وما إلى ذلك، فإنه لا يروق لكثيرين رأوا أن هذه القيام هذه الثورة كان إجهاضا لهم وإبعاد لهم بعد أن كانوا في سدة الرأي وما إلى ذلك. فالذي أريده أيها الأحبة في الله التروي والتأني وعدم الاندفاع، وكفانا كفانا دماء، كفانا أو كفانا دماء. أنا لا أقول كفانا شهداء لأننا لا ندري من الشهيد ومن غير الشهيد فأمرهم إلى الله عز وجل، وإنما كفانا دماء، كفانا دماء حتى تستقر هذه الأيام. هذا أمر أسأل الله عز وجل أن تمر الأيام القادمة بخير وعلى خير، وأن يبرم لهذه الأمة أمر رشد وعز وتمكين بقدرته سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أيها الأحبة في الله، إخواننا الفضلاء أصحاب السيارات الذين يأتون إلى المسجد برجاء ألا يضع السيارات أمام سيارات أخرى يغلق عليها الخروج، لأن كثير من أهل هذا الحي شكوا، وربما واحد في بيته أو امرأة في بيتها قد تحتاج أن تخرج لحاجة ملحة فيغلق عليها الطريق، يغلق عليها الطريق. وهذا حدث، أحد إخواننا رفع إلي مظلمة أن زوجته أراد أن تخرج بابنها أو بطفلها إلى المستشفى فتعذرت عن الخروج لغلق السيارات عليها. فممكن أن نقف بعيدا عن المسجد ولا نسد على الناس طرقهم، بارك الله فيكم. ثم أيها الأحبة في الله، أخيرا نرجو ألا يتخطى أحد رقاب أحد أثناء صلاة الجمعة. كثير من الناس يأتي متأخرا ويؤذي الناس الذين يأتون إلى المسجد مبكرين، من الناس من يأتي قبل الصلاة بساعتين وبثلاث ساعات حرصا على الصف الأول أو على الصف الثاني، فلا يأتي إنسان متأخر بعد صعود الإمام المنبر ويتخطى الرقاب فيؤذي الناس. النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يتخطى الرقاب وهو على المنبر فقال له صلى الله عليه وسلم: يا هذا اجلس فقد آذيت وآنيت. آنيت يعني تأخرت وآذيت الناس لأنك تخبط في هذا أو تتعدى على هذا. لا يجوز هذا الأمر، تخطى الرقاب إلا للإمام لأنه يخرج إلى المنبر مباشرة فقط، أما غير ذلك فأرجو ألا يتخطى أحد منكم الرقاب. أسأل الله عز وجل أن يبصرنا وإياكم بالحق وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، اللهم لا تجعل في جمعنا هذا عاصيا إلا هديته، ولا محروما إلا أعطيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا حيران إلا دللته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا أيما إلا زوجته، ولا عقيما يشتاق الولد إلا ذرية صالحة وهبته. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، وارحمنا وارحم آباءنا وأمهاتنا ومشايخنا وأصحاب الحقوق علينا أجمعين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا. اللهم احفظ علينا أمننا وإيماننا وإسلامنا وسلامتنا في ربوع بلادنا يا حي يا قيوم. يا رب من أرادنا في مصر بسوء فأشغله بنفسه واجعل تدميره في كيده. اللهم رد عنا كيد الكائدين ومكر الماكرين. اللهم احفظنا بحفظك يا حي يا قيوم، واجعل يا ربنا جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تدع فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا تقاربوا سدوا الفرج، اقبلوا على الله بقلوبكم، صلوا صلاة موسى. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا

جنة نعيم. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. وأما فنزل من حميم وتصلية جحيم. إن هذا لهو حق اليقين. فسبح باسم ربك العظيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله الله أكبر. الله